وهو المعروف بالكوسج، وهو ثقة فقيه جليل. نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم الواسطي، وهو أيضا ثقة جليل حافظ، توفي عام 600. قال أخبرنا محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي صاحب السيرة. ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة مشهور، توفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك، وهو من صغار التابعين، وقد خرج له مسلم وعلق له البخاري وروى له أصحاب السنن الأربعة. وحديث محمد بن إسحاق كثير جدا، وتقدم لنا الكلام على حديثه وأقسام حديثه، فتقدم أن الراجح أنه صدوق حسن الحديث، أن الأصل في حديثه الاستقامة والقبول. نعم. ما لم يأتي بشيء منكر، وذلك بأن يخالف غيره ممن هو أوثق منه. نعم. والله بالنسبة لانفراده فيه أيضا فيه تفصيل، أحيانا يقبل هذا التفرد وأحيانا لا يقبل مثل هذا التفرد. نعم. وهنا طبعا متابع الحديث، قد جاء من غير وجه عن سعيد بن المسيب، خرجه مسلم وغيره. نعم. وابن إسحاق رحمه الله يدلس، نعم، وإن كان تدليسه ليس بالكثير كما قال علي بن المديني. نعم. وابن إسحاق خاص فيما رواه في السيرة، فهو أصح من باقي حديثه فيما رواه فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وذلك لاهتمامه الكبير بالسيرة. نعم. قال عن محمد ابن إبراهيم وهو ابن الحارث القرشي التيمي، وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة، وتوفي 20 و100. قال عن سعيد بن المسيب، وطبعا عندي ضبطها الطابع بالكسر من المسيب، والصواب بالفتح، هذا المشهور على ألسنة المحدثين المسيب بالفتح. وأما ما يحكى عنه أنه قال سيب الله من سيبني، أي لا تفتح الياء في المسيب وإنما قل المسيب، فهذا لم يثبت عن سعيد رحمه الله. سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما، وقد توفي بعد 90. قال عن معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. إذن الاحتكار هذا خطأ، وما كان خطأ فهو لا يجوز، لأن خلاف الصواب، الواجب هو الصواب، وأما الخطأ فالخطأ مردود وينبغي أن يغير ويصوب، الخطأ ينبغي أن يصوب ويغير. فإذا الاحتكار لا يجوز لأنه خطأ، وكل ما كان خطأ فهو مردود ويجب تصويبه وعدم الاستمرار على الخطأ. إذا علم الإنسان أنه في أمر ما مخطئ فيجب عليه أن يرجع عنها الخطأ وأن يصوب هذا الخطأ الذي وقع فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على المحتكر بأنه خاطئ، فإذا الاحتكار لا يجوز. والحكمة في كون الاحتكار لا يجوز أن في الاحتكار إضرار بالناس، أن في الاحتكار إضرار بالناس، وذلك أولا أن هذا يؤدي إلى ارتفاع ماذا؟ السلع، يؤدي إلى ارتفاع قيمة السلع. نعم. ولذا الشارع نهى عن تلقي الركبان، لأن إذا تلقي الركبان هذا يؤدي أيضا إلى ماذا؟ إلى ارتفاع الأسعار، لأن الذي يتلقاهم راح يشتري منهم بسعر منخفض، لأن هؤلاء هم الذين أنتجوا السلعة، فتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق فاشترى منهم بسعر منخفض وسوف يبيع أيضا بسعر منخفض، ولا لا بيبيع بسعر مرتفع، بيبيع بسعر مرتفع، فنهي عن تلقي الركبان. فلذا أيضا الاحتكار أيضا من باب أولى أن يكون لا يجوز وأن يكون خطأ، وبالتالي لا نعم بالتالي لا يفعل ولا يصنع ولا يعمل، لأنه يؤدي إلى الإضرار بالناس، يؤدي إلى ارتفاع السلع، كما أنه يؤدي إلى التضييق في انتشار هذه السلعة. كلما انتشرت السلعة كلما قل ثمنها وكلما تيسر للناس ماذا؟ الحصول عليها، كلما تيسر للناس الحصول عليها. إذا كان هذا الشيء لا يبيع إلا فلان، فلان قد ما يبيع اليوم، ما جاء، ما فتح الدكان، ما فتح الحانوت اليوم، بالتالي الناس ماذا يصنعون وهم بحاجة إلى هذه السلعة؟ فإذا الشارع نهى عن ذلك لما في ذلك من الإضرار، لما في ذلك من الإضرار بالناس. واختلف أهل العلم في احتكار السلع، هل هو في نوع معين من السلع ولا في كل السلع؟ العلماء مختلفون في ذلك. هناك من قال إنما الاحتكار ما كان في الطعام وما كان في الأقوات لحاجة الناس إلى الطعام والقوت، وبالتالي كل ما لم يكن قوتا ولا طعاما يجوز الاحتكار ماذا؟ يجوز الاحتكار فيه. نعم، لأن الناس ليسوا في يعني اضطرار إليه. نعم. والقول الآخر أن الاحتكار شامل لكل ماذا؟ لكل السلع، وهذا هو الصواب، لأن الحديث عام ولا خاص؟ الحديث عام، قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، فكل شخص احتكر شيئا فهذا قد دخل والله أعلم تحت الحديث. وأنتم تعلمون ليس الطعام فقط الذي الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة أيضا إلى اللباس، نعم، والآن الناس بحاجة إلى وسائل النقل، وبالتالي بحاجة أيضا إلى كثير من الآلات، وإلا تعطلت أشغالهم وأعمالهم. فإذا الحديث على عمومه، وهذا ما ذهب إليه سفيان الثوري والإمام مالك، ذهبوا إلى أن هذا الحديث على عمومه، وهو الموافق لظاهر النص. نعم. طبعا تصوير الآن، طبعا أغلب السلع محتكرة، الآن أغلب السلع محتكرة. نعم. يعني مثلا هذه السلعة لا يستوردها ولا يبيعها إلا فلان في البلد الفلاني، يعني تعلمون كثير من السيارات والحاجات لا يبيعها إلا فلان المؤسسة الفلانية، نعم، وغيرهم لا يجوز أن يبيعوها، يعني مثلا نوع من السيارات، نوع من الساعات، نوع من الآلات لا تبيعها إلا المؤسسة الفلانية أو الشركة الفلانية أو الجهة الفلانية، نعم. وبالتالي لو أراد، يعني أحيانا يريد بعض التجار أن يأتي بهذه السلعة فيشتريها من منشئها، لكن إذا أراد أن يدخلها يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. إذا أراد أن يدخلها يمنع. لماذا؟ لأن فلان فقط هو المخول ببيعها، هو الذي قد احتكر ذلك الشيء، يتفق مع الشركة التي تنشئ مثلا التي تصنع هذه الآلة أو هذا الشيء أو تبيع هذا الطعام، ويقول لا تبيعون على غيري، أو مثلا في بلدي لا يبيع أحد إلا أنا، نعم. فلا شك أن هذا لا يجوز، هذا قد احتكر. وأما أن الإنسان عنده هذه السلعة وشرى هذه السلعة يريد أن يربح وانتظر بها شهرين ثلاثة أربعة، ثم حتى يكثر ماذا؟ طلب الناس، وحتى أيضا إن كان هناك شيء باقي من هذه السلعة يكون قد ماذا؟ قد بيع ونفد من الأسواق، فهذا لا بأس به، هذه تجارة. هو ما منع الناس، اشترى هذه السلعة وانتظر فيها الوقت المناسب لكي يبيعها، انتظر الوقت المناسب لكي يبيع هذه السلعة، نعم. يعني شخص مثلا وجد الآن أن هذه السلعة السوق نعم مليء من هذه السلعة، وممكن أن يؤخر هذه السلعة، ممكن يعني أن يؤخرها مثلا آلة ما لا يصيبها الضرر، نعم، أو طعام مثلا حب أيضا يجلس ممكن سنتين ثلاث، نعم. ثم عندما وجد يعني هناك يعني إقبال على هذه السلعة أنزلها إلى السوق، نعم، ولم يمنع غيره، ما منع غيره من أن يبيعون هذه السلعة، نعم. السلعة بارك الله فيك يعني الحاجة، يعني مثلا رز، مثلا حبوب، مثلا سيارة، طيارة إلى آخره، نعم. فهنا نعم هذا تجارة لا بأس بذلك. وأما كون الإنسان يقول لا تسمحون لأحد يبيع هذه السلعة إلا أنا أو الجهة الفلانية، وزارة التجارة مثلا تعطي لهذا التاجر تعطي حق بيع السلعة فقط، وطبعا ما تعطي حق بيع السلعة إلا بعد ماذا؟ بعد أن يدفع، وهذا يكون على حساب الناس، راح يتضررون الناس، فهذا هو الممنوع وهذا هو الذي لا يجوز للإنسان أن يفعله. ولذا لو أن الاحتكار رفع من الأسواق وهذه السلعة كل واحد يجيبها، نعم، ليس هناك جهة أو شركة مختصة ببيع السلعة، من أراد أن يبيع السلعة فليبيعها، من أراد أن يشتريها ممن يصنعها ويبيعها في هذا البلد له الحق، نعم نعم. فهذه نعم، فمثل هذا راح يؤدي إلى نعم انخفاض قيمة السلعة أو قيمة السلع، وأما إذا كان هناك احتكار فلا شك أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه الحالة. ويضاف إلى هذا الحديث أيضا بعكسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التسعير، وقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، التسعير يضر بمن؟ بالمشتري ولا البائع؟ البائع. كما أن الاحتكار يضر بالمشتري بالعكس، فلا التسعير يجوز ولا الاحتكار يجوز. نعم، طبعا التسعير قال بعض أهل العلم في حالات خاصة يجوز، لكن الأصل أنه ماذا؟ أنه ممنوع. الأصل أن التسعير ممنوع كما أن الاحتكار ممنوع، فلا يعني يتضرر التجار، وأيضا لا يتضرر الناس الذين يشترون السلع. نعم، وفي هذا طبعا كمال الشريعة، وأنها ما تركت شيء يحتاج إليه الناس وفي مصلحتهم إلا وماذا؟ إلا وبينته وجاءت به. نعم، فلا شك أن هذه شريعة كاملة، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي يدريه يعني النهي عن الاحتكار؟ وأكثر ما يعني الآن طبعا يدري يا شيخ مصطفى الآن يعني الاحتكار على ماذا؟ على أشده، الاحتكار على الآن على أشده، وهو الذي سبب رفع الأسعار. من أسباب رفع الأسعار هذه الاحتكارات، الماركة الفلانية لا يأتي بها إلا الشركة الفلانية. لا، هذا غلط. نعم، كل واحد، نعم كل واحد له يريد أن يبيع السلعة فليبيعها. نعم، كل واحد يريد أن يبيع السلعة فليبيعها. ولذا لو لم يعني لم تحتكر السلع ومنع الاحتكار ومنع أيضا فرض الضرائب على السلع التي يأتي بها التجار، ما يسمى بالجمارك، ألغيت هذه الجمارك، والاحتكار أيضا ألغي. نعم، كان إذن قيمة السلع ماذا راح تكون؟ راح تكون منخفضة. لكن إذا وضع احتكار ووضع جمارك ووضع ضرائب فهذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى ارتفاع، نعم ارتفاع الأسعار، راح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. نعم، فلا شك أن هذه الشريعة من قبل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، من قبل العليم الذي يعلم كل شيء جل وعلا. نعم، قال فقلت لسعيد أي محمد بن إبراهيم يا أبا محمد إنك تحتكر. نعم، قيل أنه يحتكر الزيت. قال سعيد ومعمر قد كان يحتكر. نعم، قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. نعم، فيقال هنا علينا بما روى الراوي وليس علينا بما ماذا؟ بما رأى وبما فعل وبما صنع. نعم، قد يكون معمر بن عبد الله رضي الله عنه متأول وظن أن الاحتكار في شيء معين، وقد يكون أيضا مثل سعيد بن المسيب ظن أن الاحتكار أيضا في شيء معين وليس في كل شيء. فنحن علينا بما روى لا بما رأى الراوي. نعم، قال وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر حديث معمر حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم من غير وجه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وتقدم الكلام على ذلك، إن الصواب كل السلع كل الأشياء لا يجوز فيها الاحتكار. نعم. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. قال: السختيان جلد الماعز إذا دبغ. نعم. فهذا أيضا رأي وفقه من عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. والصواب أن الاحتكار كل ممنوع، سواء كان في القطن أو كان في الطعام أو كان في الآلات أو كان في اللباس، فكل هذا ممنوع لأن الحديث عام. نعم. ثم قال: باب ما جاء في بيع المحفلات. نعم. المحفلات هو أن تترك البهيمة حتى ماذا؟ تترك، نعم، ولا تحلب حتى يمتلئ ضرعها حليبا، فيظن الظان أن، نعم تفضل، يظن الظان أن هذه البقرة أو هذه الشاة أنها مليئة بالحليب، فإذا حلبها ثم يعني في اليوم الثاني واليوم الثالث سوف يجد أنها ليست مثل ماذا؟ ليست مثل اليوم الأول، فهذا غش، هذا غش ومخادعة للمشتري، فهذا الفعل لا يجوز كما سوف يأتي. نعم. كما تقدم لنا فيما سبق. قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد فاضل ومكثر من الرواية. نعم. توفي عام 43 و200. فنعم. قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو أيضا ثقة جليل، توفي عام 79 و100. قال: عن سماك، سماك بن حرب الذهلي البكري الكوفي، وتوفي عام 23 و100، وقد عمر. وحديثه تقدم التفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه ورواة عنه. نعم. شيوخه تكلم في روايته عن عكرمة لأنه كان قد يلقن عن ابن عباس، فيقول عن ابن عباس، يعني هو الخبر عن عكرمة مثلا مرسلا فيلقن عن ابن عباس، أو من كلام عكرمة فيلقن عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس. نعم. فكما قال ذلك شعب بن الحجاج وشريك بن عبد الله القاضي أنه كان يلقن أحيانا، فلذا تكلم في رواية عن عكرمة. نعم. وأما ما يتعلق برواة عنه، هو كما تقدم قد عمر طبعا بالنسبة لشيوخه، الباقي باقي شيوخه، نعم، بعضهم صحابة وبعضهم من التابعين لأنه يروي عن الصحابة كجابر بن سمرة. نعم. وأما بالنسبة لرواة عنه، هو قد عمر كما تقدم فتغير حفظه، فبالتالي رواية القدماء عنه أقوى من رواية المتأخرين عنه. نعم. والذي يهمنا الآن هو رواية عن عكرمة، وتقدم لي أن يعني رواية عن عكرمة فيها نظر، وبالذات إذا كان الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا. نعم. والذي الصواب الذي الآن يعني أذهب إليه هو أن الأصل في روايته عن عكرمة الاستقامة، حتى يدل دليل على خلاف ذلك، ولذا أبو عيسى قد صحح هذا الخبر وصحح له غيره من الأخبار. نعم. طبعا صحح له أن الماء لا يجنب، وصحح له أيضا أن عندما غيرت القبلة كان قد توفي ناس وهم يستقبلون ماذا؟ بيت المقدس، قال فما ندري ماذا يقول الصحابي البراء، ما ندري ماذا يعني يقال فيهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فهذا أيضا صحيح، وله أحاديث أخرى صحيحة، ومنها الذي معنا أيضا هذا الشواهد له كثيرة. فالأصل في روايتي عن عكرمة القبول. نعم طبعا له أشياء يضطرب فيها. قال ابن المديني يقول روايته عن عكرمة مضطربة، ويعني والله أعلم أنه روى حديث عن عكرمة مرة مرسلة ومرة بذكر من؟ بذكر ابن عباس. مرة مرسلة، مرة أرسلها، ومرة أسندها. مثل ماذا يا وائل؟ مثل حديث الأعرابي، نعم، في رؤية الهلال الذي جاء وقال يا رسول الله إني قد رأيت الهلال. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني رأيت الهلال. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أذن يا بلال بأن غدا من رمضان. هذا قد رواه مرسلا كما في رواية سفيان الثوري وغيره عنه، ورواه أيضا موصولا كما في رواية الزائدة وغيره. والصواب فيه الإرسال وأنه لا يصح. حديث أيضا الماء لا يجنب، نعم أيضا جاء مسندا عنه وجاء أيضا مرسلا. شعبة قد أرسله عن سماك، وسفيان الثوري قد وصله عن سماك، نعم. ولذا قال علي بن المديني يضطرب، قال أنه يضطرب في حديث عكرمة. فإذا لم يضطرب فالأصل ماذا؟ فالأصل الصحة والاستقامة، مثل الحديث الذي معنا والله أعلم. قال عن عكرمة مولى بن عباس، عكرمة البربري مولى بن عباس توفي بعد 104، نعم، وهو نعم عالم كبير من علماء هذه الأمة خاصة في علم التفسير، نعم. وكان ابن عباس، كان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ينيب في الفتوى أو أذن له في الفتوى، نعم. وأما ما اتهم به من القول بمذهب الخوارج وأنه يعتقد مذهب الخوارج ويقول بقولهم، فهذا لم يثبت عنه والله أعلم، لأنه قد جاء عنه ما يخالف ذلك، جاء عنه ما يخالف ذلك، نعم. وحديث عكرمة حديث مستقيم. طبعا الإمام مسلم لم يخرج له إلا خبرا واحدا، وقد قرنه بغيره في كتاب الحج، نعم. والإمام مسلم من منهجه رحمه الله أن من وصف ببدعة قد ماذا؟ قد يتجنب الرواية عنه، قد يتجنب التخريج له في كتابه الصحيح، نعم. وقد دافع جمع من أهل العلم عن عكرمة، ولذا كانت أطول ترجمة في هدي الساري لعكرمة أطال الحافظ بن حجر في الدفاع عن عكرمة، ونقل أيضا عن ابن جرير وغيره وابن منده وغيرهم ممن دافع عن عكرمة، وهذا هو الصواب وحديث مستقيم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق، نعم لا تستقبلوا السوق أي تستقبلوا ماذا؟ تلقي الركبان، نعم تلقي الركبان، نعم. فلا يجوز نعم تلقي الركبان، نعم، لأن هذا كما تقدم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولذا نهي أن لا يبيع حاضر لبادي، نعم، يعني لا يكون له سمسار. إذا كان الحضري أبي يتولى بيع سلعة البدوي سمسارا يكون له، فأيضا هذا راح يؤدي ماذا؟ إلى ارتفاع الأسعار. نعم، لو ترك صاحب السلعة يبيعها يعني غالبا الذي، نعم غالبا الذي يصنعها أو ينتجها أو يزرعها راح يكون يبيعها بماذا؟ نعم يعني بسعر أقل، ثم يأخذها التاجر ويبيعها بمكسب فترتفع قليلا، وقد يأتي شخص ثالث ويشتريها فيبيعها أيضا بمكسب فترتفع أكثر. لكن المقصود أن المنتج يعني الأصل أنه يبيع بأقل، أقل من غيره، فلا تستقبل السوق، لا تستقبل أي الركبان. ولا تحفل، وهو ما تقدم، نعم في النهي عن ترك البقرة أو الشاة أو الناقة من الحلب وهو يريد أن يبيعها فيمتلئ ضرعها فيظن المشتري أنها كثيرة الحليب وهي بخلاف ذلك، نعم فهذا لا يجوز. وتقدم لنا أنه إذا تبين أنها محفلة ومصرات المشتري بماذا؟ في الخيار، إلى ثلاثة أيام بالخيار، بالخيار. إذا أراد أن يبقيها له الخيار، الأمر إليه، وإذا أراد أن يردها يردها وصاع من ماذا؟ وصاع من تمر، بدل ماذا؟ بدل الحليب أو اللبن، نعم. فهو بالخيار إلى ثلاثة أيام. قال ولا ينفق بعضكم لبعض، نعم تنفيق السلعة يأتي من يرفع أو يسوم السلعة أو يرفع سعرها وهو لا يريد ماذا؟ وهو لا يريد شراؤها، وهو لا يريد شراؤها، نعم. وهذا كثير، هذا يسمى النجش، وكثير في الأسواق، نعم مع الأسف. وقد أطلعني أحد الأخوان اليوم على حراج في يعني ينادي على 4 كراتين من التمر خلاص، ما 15,000، كيف 4 كراتين 15,000؟ كان هذا اللي حرج يقول 11,000، جاء واحد قال 15,000، يعني رأسنا 4,000 على هو مو بسيارة، هو كراتين خلاص، نعم كراتين، نعم 4 كراتين خلاص، نعم. فيعني المسألة والله أعلم لعب، نعم لعب، نعم. فيعني ينبغي مثل هذا أن يحقق في ذلك، والصورة موجودة والناس يتداولونها، ينبغي أن يحقق في مثل ذلك، نعم. وقد سمعنا أن في أكثر من مكان يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، وأن يعني هم يتفقون ولا يريدون، ما أحد يعني يشتري، لكن هم فيما بينهم من أجل ماذا؟ رفع سعر السوق. يعني الشخص عندما يقول مثلا هذا الكرتون السكري باعوه ب300 أو 400 ريال، بالتالي ينعكس على ماذا؟ على باقي السوق، يقول هذا باعوه ب400، إذا كان واحد بيبيعه 100 ريال يقول لا هذا رخيص، وين 400 وين 100 ريال، وهو يعني غش. فالشارع نهى عن هذا وقال لا ينفق بعضكم لبعض. إذن نعم، إيه نعم، هذا النجش، النجش نعم. إذن يعني بحمد الله كل ما نحتاج إليه في الدين أو الدنيا هذه الشريعة قد جاءت بما نحتاج إليه وما نسير عليه، فهي شريعة كاملة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وحق لأبي عيسى أن يقوي هذا الحديث، وذلك لاستقامة متن هذا الحديث، ولا نعلم أن سماك قد اضطرب فيه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها. نعم، طبعا تعلمون أن اللغة العربية أن اللبن، وأما الغائب اللبن هذا الآن اللي نسميه لبن يقال هذا لبن غائب. قال ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. وعندنا قاعدة في الشريعة في البيوع، كل ما كان خديعة وتغرير بالمشتري فهو ماذا؟ فهو حرام ولا يجوز. نعم، قال باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. نعم، أو يقتطع بها مال المسلم. نعم، فاليمين على قسمين، إما يمين صادقة وإما يمين فاجرة. فاليمين الصادقة هذه حق، وهو أن يقسم الإنسان يقول هذا مالي، نعم، وهو بالفعل يعني ماله. نعم، ويمين فاجرة يريد أن يقتطع بها مال غيره ويحلف على أنها ماله، فلا شك هذه فاجرة ولا تجوز. وأنتم تعلمون أن اليمين يعني عندما الإنسان يعني في بالنسبة للقضاء راح يستحلف الشخص، يعني اليمين هذه تدخل في استحلاف المتخاصمين. نعم، أو عندما يسمع شخص واحد يحلف يقول هذه الحاجة لي أو كذا، يعني قد يقول نعم، قد يقول له، يعني كما جاء في البخاري أن عيسى بن مريم قال لشخص لا تسرق، قال والله ما سرقت، قال صدقت الله وكذبت عيني، صدقت الله وكذبت عيني، أنت بما أنك حلفت خلاص، نعم صدقت الله وكذبت عيني. نعم، فاليمين تدخل في هذا وتدخل عند النزاع، وتدخل أيضا يعني عندما الإنسان يسمع شخص يحلف على شيء يقول خلاص هذا، إذن هذا الشخص ما حلف إلا على صدق وعلى شيء صحيح، والأمر لا. نعم، قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وقد تقدم، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير الكوفي وهو ثقة جليل، وخاص فيما رواه عن الأعمش. والقسم الثاني إذا كان شيخه ليس الأعمش، ولا يكون شيخ أيضا عبيد الله بن عمر، والثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر. فرواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر فيها نظر، وذلك أن عبيد الله بن عمر حدث بالكوفة، فرواية الكوفيين عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ليست متقنة، ليست في كمال الصحة أو في الضبط والإتقان. نعم، فأبو معاوية من أهل الكوفة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران، وتقدم أن أبا معاوية مقدم جدا في الأعمش، لا يقدم عليه إلا شعبة والثوري. نعم، قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الإمام، وقد توفي عام 48 و100. قال عن شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي وهو ثقة جليل من كبار التابعين، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، إذا لابد أن يكون في هذا اليمين أعوذ بالله كاذب فاجر، وصنع ذلك حتى يقتطع بها مال المسلم، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. فقال الأشعث بن قيس الكندي، نعم رضي الله عنه، قال في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ألك بينة على أن هذه الأرض لك؟ قلت لا. فقال لليهود احلف. فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال إلى آخر الآية. نعم. طبعا هنا إذا حلف والمقابل ليس عنده حجة وهي الثاني حلف قال إنها لي وبيده والأول ليس عنده حجة تكون من نصيب ماذا؟ نعم تكون من نصيب الثاني. نعم. فالبين على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. فقد يقول الشخص يعني كيف هذا يستخلص حقه؟ يعني جرت سنة الله عز وجل أن من حلف على يمين وهو كاذب أنه نعم غالبا نعم أن العقوبة تكون ماذا؟ تكون عاجلة. تكون العقوبة عاجلة. وقد حدثنا الشيخ عبد الرحمن العياف وهو حي لا زال في الطائف، نسأل الله أن يوفقنا وإياه، عن سليمان الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله أنه كان قاضيا وأن بين اثنين بينهم قرابة وقد استدان منه 4000 ريال. وقديما 4000 ريال لها ماذا؟ لها نعم قيمة كبيرة. الشيخ سليمان الحمدان توفي عام 1401 الظاهر. فالمهم يعني تخاصموا عند الشيخ سليمان الحمدان فحلف هذا الذي استدان قال إني ما استدنت منه شيء، ما استدنت 4000. فأقسم إنه لم يستدن. فما خرج من إلا وهو جنازة، ما خرج من المحكمة إلا وهو جنازة. نعم نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. نعم. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة بن ثعلب الأنصاري وعمران بن حسين قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح ورجاله كل من الثقات المشاهير وقد خرجه الشيخان. نعم. قال باب ما جاء إذا اختلف البيعان. نعم. إذا حصلت مبايعة بين جهتين أو بين شخصين ثم حصل بينهم اختلاف، هذا يقول شريت السلعة ب1000 ريال والثاني يقول لا أنا بعتك ب1500. نعم. أو اتفقوا على شروط مثلا ثم حصل اختلاف، يقول أنا اشترط عليك كيت وكيت أنك توصل السلعة إلى مكاني الفلاني، والأول يقول لا أنت، يقول الثاني أنت لم تشترط ذلك. نعم. فما هو العمل في هذه الحالة؟ قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف نعم الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية قال حدثنا سفيان هو بن عيينة نبي عمران الهلال الكوفي الإمام توفي عام 98 و100 قال عن ابن عجلان وهو محمد هو محمد بن عجلان المدني خرج له مسلم وأصحاب السنن وتوفي عام 48 و100 وابن عجلان كان من أهل الفضل ومن أهل العلم ولكن رحمه الله له بعض الأوهام له بعض الأخطاء فلم يكن نعم يعني ما كان ضابطا تماما له بعض الأوهام نعم ولكن الأصل في روايته القبول حتى يتبين خلاف ذلك نعم قال عن عون بن عبد الله وعون بن عبد الله هو بن عتبة بن مسعود القرشي عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي نعم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عم أبيه فجد عون بن عبد الله هو عتبة أخو عبد الله بن مسعود نعم فبالتالي عبد الله بن مسعود هو عم أبيه وعون بن عبد الله كوفي وهو ثقة جليل توفي قبل 20 و100 نعم وهو من صغار التابعين قال عن ابن مسعود هذا منقطع مرسل لم يسمع عون بن عبد الله من عم أبيه وهو عبد الله بن مسعود فهو منقطع مرسل يقال منقطع ويقال مرسل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان الآن اختلفوا في قيمة السلعة فالقول قول البائع لأنه هو ماذا هو صاحب السلعة هو الآن صاحب السلعة فالقول قوله طيب بالنسبة للمشتري قال والمبتاع بماذا بالخيار تبي ترضى بهذا السعر فبها لم ترضى بهذا السعر قال لا أنا اتفقت معك على 1000 قال لا أنا قلت لك 1500 فإذا لم ترضى خلص دع السلعة نعم فإذا هذا هو حكم هذه المسألة فالقول قول البائع لأنه هو صاحب السلعة نعم وكذا أيضا والله أعلم فيما يتعلق بالشروط نعم الشروط التي تكون من جهة الذي يبيع نعم قال هذا حديث مرسل عون بن عبد الله عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وروي عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود جد القاسم والقاسم أيضا عليكم السلام والقاسم أيضا ثقة وهو من صغار التابعين أيضا توفي سنة 19 و100 أو 20 و100 فوفاته مع وفاة ابن عمه عون بن عبد الله متقاربة قال وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا نعم ولكن المرسل الأول مع الثاني أحدهما ماذا يقوي الآخر هذا واحد الأمر الثاني أن هذا الخبر قد جاء من طريق أهل بيت عبد الله بن مسعود فتقدم أن عون بن عبد الله عبد الله بن مسعود هو عم أبيه وبالنسبة للقاسم بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود جده عبد الله بن مسعود جده إذن عون بن عبد الله والقاسم كلاهما يرويان عن عبد الله بن مسعود، فهذا الخبر قد جاء عن أهل بيتي عبد الله بن مسعود، وأهل بيت الإنسان هم أدرى بماذا؟ أدرى بما روى وأعلم بحديثه من غيره. نعم، لو لم يكن الراويان من أهل بيته فيقال يعني قد لا يتقويان، يقال يعني قد يكون هناك، لكن هنا الآن أيضا يرويان هما عن عبد الله بن مسعود وهما من أهل بيته، وبالذات الثاني يروي عن جده عبد الله بن مسعود. نعم، فأحدهما يقوي الآخر، ولذا هذا الخبر صالح للاحتجاج ويعمل به. قال ابن منصور، أي إسحاق بن منصور كوسج، قال قلت لأحمد، طبعا إسحاق بن منصور الكوسج له أسئلة وقد طبعت لأحمد ولمن؟ ولإسحاق، لأحمد ولإسحاق، وغالبا أحمد وإسحاق يتفقان في الفتوى غالبا. قال قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال رب السلعة أو يتراداني. إذن أفتى الإمام أحمد بموجب ماذا؟ بموجب الحديث. نعم، القول قول رب السلعة أو يتراداني البيع، خلاص ما في بيع. قال المشتري أنا خلاص يعني لا أريد أن أشتري، إما تبيعني بألف وإلا لن أشتري. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. نعم، هذا رب السلعة، نعم يحلف أن هذه السلعة هو قد باعها بألف أو ألف وخمسمائة، لأن القول قوله، هو يحلف على أن هذا هو قوله. نعم، قال وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح، شريح القاضي، شريح بن الحارث الكندي القاضي. نعم، هو كما تقدم منقطع لكن مرسل يعني، فأحدهما يقوي الآخر، هو يروي عن جده. نعم، إيه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا سؤالات موجهة لأحمد ولإسحاق وقد طبعت. نعم، قال أبو عيسى باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف، تقدم ثقة ثبت. قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي وهو ثقة، ثقة وتوفي عام 75 و100، وكان أبوه نصرانيا. وهذا النصراني هو اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن لم ينقل أنه أسلم وإنما داود. قال الإمام الشافعي ما رأيت أورع من داود. قال عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو الجمحي مولاهم المكي وهو ثقة جليل، توفي عام 26 و100. قال عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة، وعبد الرحمن بن مطعم هذا ثقة، توفي عام 6 و100. قال عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. نعم، نقرأ الحديث الذي بعده. قال وفي الباب عن جابر وابو هيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو، قال حديث إياس حديث حسن صحيح. نعم، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الحديث. قال وقد نعم، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، كره بيع الماء. قال: وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم الحسن البصري. نعم، نقرأ الحديث الثاني ويأتي بإذن الله الكلام على كلا القولين. قال: حدثنا قتيبة، تقدم قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري الإمام، قال: عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، نعم، القرشي مولاهم، نعم، قال: عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو أيضا ثقة عالم، وأبو الزناد ثقة فقيه، قال: عن أبي هريرة، وتقدم لنا أن البخاري قال صح السلاسل عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا الذي يسامي ويداني هذه السلسلة عن أبي هريرة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن تتميز رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بأنها أكثر كثيرة أكثر من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، قال: أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، أنا أذهب أيضا إلى ما ذهب إليه أبو عيسى رحمه الله من صحة هذا الخبر. نعم، وهذا الخبر قد خرجه البخاري ومسلم، فهو أيضا متفق على صحته. نأتي إلى فقه هذا الباب في بيع فضل الماء. طبعا جاء عندنا حديث الناس شركاء في ماذا؟ في ثلاثة، في الكلى والماء وماذا؟ والنار. نعم، ومعنى ذلك والله أعلم أن الكلى الذي يكون في الأرض التي لا يملكها أحد، أرض لا يملكها أحد، أرض في الخلاء، لا يجوز أن يأتي شخص ويضع يده على هذه الأرض ويمنع ماذا؟ ويمنع الناس من الرعي في هذا المكان. نعم، طبعا الحمى، يعني كون السلطان يحمي المكان من أجل إبل الصدقة، كما كان الخلفاء الراشدين ماذا يفعلون ذلك، فهذا حق. عمر كان يفعل، عثمان كان يفعل رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا ليس لهم وإنما لمن؟ لصالح المسلمين، هذا لمصالح المسلمين، هذه إبل الصدقة. نعم، فهذه الأرض التي فيها الكلاء أو فيها الماء هي على قسمين: إما أن تكون ملك خاص، أنت هذه الأرض لك شاريها وملك خاص لك، فكل ما في هذه الأرض لمن؟ هو لك، كل ما في هذه الأرض هو لك، هذه ملك خاص لك، كل ما في هذه الأرض فهو لك. وإما أن تكون هذه الأرض ليست لك، بل هي لك ولمن؟ ولغيرك، يعني أرض مشاعة، أرض في الخلاء في مكان خالي، أرض مشاعة، نعم، أنت ما تملكها ولا غيرك، وإنما أنت سوف تكون تشترك مع من؟ مع، نعم، مع باقي الناس فيها، في الاستفادة منها، في الاستفادة من حطبها مثلا، في الاستفادة من رعي ماذا؟ الكلى الذي فيها، في الاستفادة أيضا من الماء الذي فيها. نعم، فهي مشتركة، الناس شركاء في ثلاث، فهذه الأرض هي مشتركة. وأما أرض أنت تملكها وفي هذه الأرض فيها عين، والعين فيها ماء عذب، وأنت تبيع تستخرج هالماء وتضع مثلا في قوارير وفي نعم وتبيعه، لك الحق ولا ما لك الحق؟ تستخرجه وما الأرض أرضك، وتضع عليها آلات استخراج هذا الماء، ثم تضعه في قوارير مثلا وتبيعه، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز نعم. وأما الذي لا يجوز هو أرض وماء في الفلات، وتأتي وأنت تضع يدك على هذا الماء وتمنع الناس، تمنع الناس من الرعي، تمنع الناس من الماء الموجود في هذه الأرض التي في الفلات، فهذا لا يجوز. الناس شركاء في ثلاث نعم، فهي ليست ملك لشخص معين نعم، وإنما هي أرض مشاعة، فبالتالي ليس لك الحق أن تضع يدك على هذه الأرض بحجة تقول أنا سبقت إليها نعم، وبالتالي أو تقول أنها أنا أقرب الناس، أنا ساكن عن هذه الأرض بمسافة 10 كيلو وغيري بمسافة 100 كيلو، لك الحق في هذا ولا مالك حق؟ مالك حق في هذا، هذه أرض مشتركة لي يعني الناس جميعا، من أراد أن يستفيد فليستفيد نعم، ولا يمنع الإنسان من أن يستفيد من هذه الأرض. ويحمل قول الحسن البصري على هذا، على يعني رخص في بيع الماء الذي تحوزه، ولذا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر ماذا؟ بئر رومة، ثم عندما اشتراها سبلها على من؟ على المسلمين، فدل هذا على أنه له الحق في بيع مائها ولا ما له حق؟ ليه الحق؟ لأن اشتراها، ولكن جعلها سبيلا للمسلمين، وصار هو مثل باقي ماذا؟ صار هو مثل باقي الناس في الشرب من هذه البئر، من الشرب من ماء هذه البئر، صار مثل باقي الناس نعم. ثم قال: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. عسب الفحل ماء الفحل، ماء الفحل نعم. كراهية عسب الفحل يعني يأخذ مقابل ماذا؟ مقابل ضراب هذا الفحل، يعني كأنه يبيع ماذا؟ يبيع ماء هذا الفحل، وهذه دناءة، هذه من المكاسب الدنيئة نعم، هذه من المكاسب الدنيئة، وإنما عليه أن يعني إذا احتاج جاره أو قريبه أو كذا احتاج إلى لقاح هذا الفحل وضراب هذا الفحل فل يعني يعطهم عليكم السلام، فليعطهم نعم، ويحسن إليهم في ذلك إذا كان ليس فيه ضرر على عليه. قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار حسين بن حريث وكلاهما من الثقات المشهورين. قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن مقسم الأسدي البصري الحافظ من الثقات الأثبات. قال أخبرنا علي بن الحكم وهو ثقة. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة جليل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل نعم، وهو ما تقدم التنبيه عليه. كيف التحريم؟ نعم على التحريم، النهي يفيد التحريم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح نعم. وأنا ذبل هذا ورجاله كلهم ثقات، وقد خرجه البخاري في صحيحه. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. نعم. هذه الكرامة، نعم، إذا كان بدون شرط، نعم، احتاج إلى هذا الفحل فأعطاه جاره هذا الفحل، فقام هذا الشخص الأول وأكرم جاره، نعم، أعطى هدية، أكرم بكرامة، فهذا لا بأس بذلك. نعم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك إذا كان بدون اشتراط. ما إذا كان عرف أنها ثابتة؟ لا. بالتالي إذا ما جاء لكرامة راح ماذا؟ راح يمنع أو يطالب. فبالتالي نعم، هذا إذن هو يطلب مال، إذن هو يطلب مال على عتب الفحل، نعم، فهذا ممنوع. ولذا قال صاحب المغني: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، ليس استئجارا ولا اشترط عليه الكرامة، فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك فلا بأس، لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه. نعم، واحد أحسن إليك فأنت قابلت إحسانا بماذا؟ بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بأس بذلك. قال: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري وهو ثقة. قال: حدثنا يحيى بن آدم وهو ثقة. قال: عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، نعم، وهو صدوق. قال: عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة جليل مشهور. قال: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، وقد تقدم أنه ثقة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب، من قبيلة كلاب، وكلاب من بني عامر بن صعصعة من هوازن، قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهى. سأل عن عسب الفحل يأخذ مقابله ماذا؟ أجر، نعم، مال، فنهى. فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة، نكرم إذا كان بدون ماذا؟ بدون شرط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. نعم، طبعا هذا الخبر، نعم، تقدم أن رجاله، نعم، ثقات، ولكن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ليس معروفا برواية عن هشام بن عروة، نعم، فأين أصحاب هشام بن عروة؟ فهذا الخبر إسناده غريب، ولذا أبو عيسى لم يصححه، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد. فهذا الذي جعل أبو عيسى يتوقف، نعم، عن صحة هذا الخبر، ونذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من عدم صحة هذا الخبر. وعسب الفحل فيه نصوص صحيحة، نعم، تقدم يعني أحدها، وأنه لا يجوز اشتراط أو إجارة الفحل وأخذ مقابل ضراب الفحل أخذ مال، وأما إذا حصلت كرامة بدون اشتراط فلا بأس بذلك. ولعل نقف عند هنا. وفيك.